هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك، ليلة الثاني من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة، أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عميانا. أعطي الفرائض قدر لا تضر بها، واصدع بخير ورتل فيه قرآنا، واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغة، لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا، وصدق المال وابذل بعض أعطية لم ينفقت إحسانا. إخوة الإيمان، يحين الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هكذا إخوتنا إخوة الإيمان أتممنا معا ثمان ركعات من صلاة التراويح لهذه الليلة المباركة ليلة الثانية من شهر رمضان لعام 1445 للهجرة النبوية الشريفة ونتابع الآن كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حيث يلقي درس التراويح لهذه الليلة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يبارك لنا في شهر رمضان إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الإخوة الكرام إن من مظاهر الإنعام على هذه الأمة أن الله تبارك وتعالى قد خصها بالطاعات الجامعة وحباها بالعبادات المانعة وأعني بالطاعات الجامعة أي هذه الطاعات التي يكون فيها الخير وأعني بالعبادات المانعة أعني تلك العبادات التي تحول بين العبد وبين إتيان المعصية ومن بين هذه العبادات وتلك الطاعات ما يعرف بفريضة الصوم هذه الفريضة التي شرعت لمعان عظيمة ومقاصد غالية ولعلنا عندما نتوقف أمام آية الصوم يمكن أن ندرك قيمة هذه العبادة ومدى فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة عندما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الإخوة الكرام إننا عندما نتحدث عن الصوم لا يمكن أن يكون الحديث بعيدا عن التقوى هذه الثمرة الأولى بل المقصد الرئيس من هذه العبادة ولم لا وقد جعلها الله تبارك وتعالى أداة للتفريق بين الحق والباطل ولم لا وقد جعلها الله تبارك وتعالى الأساس للصالح في القول والسديد في العمل ولم لا وقد جعلها الله تبارك وتعالى موطئا وموضعا للتفريج وللخروج من كل كرب اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم اقرأوا إن شئتم ومن يتق الله يجعل له مخرجا أيها الأحبة الكرام إننا عندما نتوقف أمام التقوى فلا بد أن ندرك هذه الجزئية المهمة وهي أن الله تبارك وتعالى إذا ما أراد أن يتحدث عن الأمور العالية والمقاصد الغالية ربطها كذلك بالأصناف المستقيمة والفئات التي فضلها على غيرها من الناس. ولهذا عندما نستعرض ما جاء في القرآن الكريم وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستولي علينا العجب من هذا الربط بين الإيمان وبين التقوى، وكأن الله تبارك وتعالى يؤكد على أن واحد منهما مقدمة وأن الآخر نتيجة، على أن الواحد منهما أثر وأن الثاني عمل. وبالتالي لابد أن نغتنم هذه الأوقات المباركات التي أنعم الله تعالى علينا بها في هذا الشهر الفضيل، خصوصاً وأن الله تبارك وتعالى أكد على أن التقوى نبراس النبوة، وأن التقوى هي الدليل للقرب من الألوهية، وأن التقوى هي شعار المؤمن وزاد المؤمن، وهي المعبر عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. إن العبادة إلى الله تبارك وتعالى هي زاد المؤمنين ونبراس الصالحين وحاجة الناس لرب العالمين، لكن هذه العبادة ما لم تكن الثمرة التي تتحقق بها ومن خلالها هي هذه الثمرة الحقيقية التقوى التي بها ومن خلالها يكون الحاجز والساتر بين العبد وبين حرمات الله تبارك وتعالى، عندئذ لا قيمة من هذه العبادة ولا حاجة لله تعالى من عبده إلى هذه الطاعة. إن التقوى كما قيل هي نبراس المؤمنين، إن التقوى كما قيل هي الزاد للصالحين، إن التقوى كما قيل هي الدليل على الصدق الكامل نحو الله رب العالمين. ولم لا؟ والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أهمية هذا المقام وعلى فضلية هذا المعراج إلى الله تبارك وتعالى عندما يتحدث في عبارات جامعة وكلمات مانعة، يبتدئ فيها بقوله: قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فما أحوجنا أيها الأحبة إلى أن نتزيى بزي التقوى ونتحلى به، سيما وأن ذلك علامة الأنبياء وطريق المرسلين وشيمة الأولياء والطريق لقرب الله رب العالمين. ويكفيني أن أؤكد أن التقوى في أبسط معانيها وفي أشمل صورها أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجزا، سيما في هذا الشهر الذي بشرت فيه بالجنة وحسن العمل. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين. أسأل الله تعالى أن نكون من المتقين، ولم لا؟ والله يقول: إن المتقين في جنات وعيون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان تابعنا كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث ألقى درس التراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان. إخوة الإيمان، ما أحوجنا إلى أن نفعل هذه الدعوة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نغتنمها، فما أحوجنا إلى أن نغتنم شهر رمضان وأن نغتنم فعل الطاعات في هذا الشهر المبارك. شكى رجل لأحد الصالحين عجز نفسه وعدم رغبتها في الصلاة وعدم صبرها على الصيام، فقال: أشكو إليك نفسي إنها لا تريد الصلاة ولا تستطيع الصبر على الصيام. فقال:

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد وآله في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد وآله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا في هذا الشهر على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لحالنا إلا يسرتها يا كريم. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تمن على بلادنا بالسخاء والرخاء والعافية. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجوعى فأطعمهم، وانصرهم على عدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهملا وغملا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا جمال إلا لوجهك ولا إتقان إلا لفعلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مشاهدينا في كل مكان نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف. نقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة فريقي العمل بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف وإدارة الجامع الأزهر. في الختام لكم تحيات فريق العمل وتحياتي محمد حسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.